كده بقى كل شيء في حياتي عادي ومش مهم. فين ضحكتي انا ليه بقيت زي واحد متلوح مالي كده بقى كل شيء في حياتي عادي ومش مهم. فين ضحكتي انا ليه بقيت زي واحد مدلوح ما بقيتش احس خايف في يوم يجرى لي حاجه من الزعل للعلم بس انا كنت اكتر حد في جوا امل مبقتش احس غايب في يوم يجرى لي حاجه من الزعل للعلم بس انا كنت اكتر حد في جوا امل على قد بقى جوام. شايل كتير ما بقاش في قلبي مكان اخبي في ألم ما كنتش بخاف ايه اللي خلاني اقول من خاف سلم. شايل كتير ما بقاش في قلبي مكان اخبي في ألم ما كنتش بخاف ايه اللي خلاني اقول من خاف سلم. ما بقتش احس خايف في يوم يجرى لي حاجه من الزعل للعلم بس انا كنت اكتر حد في جوا امل ما بقتش احس خايف في يوم يجرى لي حاجه من الزعل للعلم بس انا كنت اكتر حد في جوا امل على قد باجو يا دم. مالي كده